أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: رجل يشتغل أغلب وقته بعمله ولا يستطيع الصلاة ولا يتمكن من الصلاة مع الجماعة، بل يصلي في بيته وفي شغله ما عدا الجمعة، فهل يعذر بذلك؟ إذا كان عمله وبيته بعيدا عن المسجد بعدا يعذر فيه بحيث لا يسمع النداء فهو معذور، يصلي في مكان عمله ويصلي في بيته ويحاول أن يكون جماعة مع بعض إخوانه أو يصلي بأهل بيته، هذا بقيد أنه بعيد عن ماذا؟ عن المسجد بحيث لا يسمع النداء. أما إن كان قريبا من المسجد فليس له عذر، عليه أن يذهب ويصلي، والصلاة لا تأخذ منه إلا دقائق معدودة، وصلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مستوطن، ولا يجوز له، ولا تغتر ببعض الفتاوى الذي ينشرها بعض السفهاء والتي تهون من بعض من شأن صلاة الجماعة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هل تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، والذي قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أم تقبل كلام سفيه يكتب في بعض الصحف وهو أجهل من حمار أهله يهون من صلاة الجماعة؟ نعم تفضل. هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث أقوى منه. هذا ضعيف الحديث. أي نعم، لكن الذي أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، وقال: وكان في عهد النبي يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، وكان عبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا من منافق. إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني جماعة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم.